أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 我却已把没有赏赐你们的地位赏赐了他们，我曾赋予他们聪明睿智，但他们的聪明睿智对于他们毫无裨益，因为他们否认安拉的迹象，所以他们一向嘲笑的刑罚降临了他们。 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنه وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 我却已毁灭你们四邻的城市，我反复昭示各种迹象，以便他们悔悟。他们舍安拉而奉为神灵，以求亲近安拉的偶像，怎么不相助他们呢？不然， 他们已回避他们了，那是他们的妄言，也是他们伪造的。 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 当时我曾使一伙精灵走到你面前来静听古兰经，当他们来到了他面前的时候，他们说大家静听吧。 诵读完毕，他们就回去警告他们的宗族。他们说：“我们的宗族啊，我们却已听见一本在穆萨之后降世的经典，它能证实以前的天经，能指引真理和正路。” يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين 我们的宗族啊，你们 当应答安拉的号召者，而归信安拉，安拉将赦宥你们的一部分罪过，并使你们得免于痛苦的刑罚。不应答安拉号召者的人，在大地上绝不能逃避天谴，除安拉外，他们绝无保护者。 这等人是在明显的迷雾中的。أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ